اعلم أن الحكم الشرعي يستدعي حاكما ومحكوما ومحكوما عليه زائد الحكم الشرعي أربعة. يعني وبيقول الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وقال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم الشرعي وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم اللي هو الحكم الشرعي أربعة. يعني واضح. وكذلك قال الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول واضح. يعني وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام يقول سنذكرها إن شاء الله. وفيها أربعة أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. انتهينا من الحكم الشرعي وانتهينا من الحاكم وما زلنا مع الركن الثالث من أركان الحكم الشرعي إخواني الكرام وهو المحكوم عليه وهو المكلف. يعني وهو المكلف. وقلنا إن هذا الركن يدفعنا ضد فهم الأهلية وقلنا الأهلية بتنقسم إلى قسمان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. واضح. ويعني أهلية الأداء يعني وأهلية الوجوب يعني والأهلية الكاملة والأهلية الناقصة وعوارض الأهلية. وقلنا إن عوارض الأهلية بتنقسم إلى يعني قسمان. يعني واضح إخواني بينقسم إلى إيه؟ إلى القسمان. العوارض السماوية هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب. يعني واضح. يعني بعض الناس قسموها إلى 11 عارض: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض إخواني الكرام وقد يتوسعون في بعض هذه وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد من الصفات كالمرض الذي أدخلوا فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. وضع إخواني الكرام وده العوارض السماوية. ويعني أما العوارض يعني المكتسلة فهي ما لا فهي إخواني فهي ما لا العوارض قلنا العوارض السماوية وقلنا العوارض المكتسبة. المكتسبة فهي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها إما باكتسابها أو ترك إزالتها. يعني أو ترك يعني إزالتها. يعني فمنها الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفر. يعني أما هذا ما هو منه. أما العارض الذي من غيره فهو الإكراه كما وضحنا إخواني الكرام. وما زلنا مع العارض ما زلنا إخواني مع ما زلنا مع العارض الرابع من العوارض واضح واضح إخواني. ما زلنا مع العارض العارض إخواني ما زلنا مع العارض الرابع يعني واضح وهو واضح السفه من العوارض المكتسبة. السفه يا إخواني ما زلنا مع السفه واضح كما وضح كما وضحنا هنا. وكان آخر كلام يعني بنتكلم عن السفه: أثر السفه على الأيمان وكفارتها. إذا حلف السفيه إخواني الكرام بالله يعني أو صفته أو صفة من صفاته جل وعلا انعقد يمينه اتفاقا. انعقد يمينه إخواني اتفاقا. يعني يبقى هنا السفيه وإذا حلف السفيه بالله أو صفة من صفاته انعقد يمينه اتفاقا. أما كفارته فذهب الفقهاء إلى أن السفيه يكفر يعني بالصوم واضح لا غير. يعني كابن السبيل المنقطع عن ماله ولا يكفر بالعتق واضح أو بالإطعام، يعني أو أو بالكسوة، لأنه لو فتح هذا الباب لبذر أمواله بهذا الطريق، ولو كفر بها لم يجزئه، لأنه تصرف مالي لم يصح منه. وأجاد الشافعي إخواني التكفير بغير الصوم إذا أذن الولي ويعني وعين المصرف أي الولي وكان بحضرته، يعني واضح كده، وكان بحضرته أي بحضرة الولي أو من ينوب عنه كالزكاة، يعني واضح كما ورد في المجموع شرح المهذب وبدائع الصائع ومغني المحتاج، يعني واضح وكشاف القناع. إلا أن أبا يوسف ومحمد إخواني الكرام، إلا أن أبا يوسف ومحمد قال، يعني واضح إخواني، إلا قال لو اعتق، واضح لو اعتق عن يمينه صح العتق، ويسعى يعني واضح يعني واضح إخواني السعاية هو أن يكلف العبد المعتوق بالكسب وجمع المال ليدفع قيمته إلى سيده بدلا من إيه من عتقه. يبقى هنا ولو اعتق عن يمينه صح حل عتق، لو اعتق عن يمينه صح العتق، ويسعى يعني السعاية المقصود، يعني المقصود أن يكلف العبد المعتوق بالكسب، أن يكلف العبد المعتوق بالكسب وجمع المال ليدفع قيمته قيمة نفسه إلى سيده بدلا من إيه من عتقه. العبد أن يسعى العبد في قيمته، ولا يجزئ عتقه عن الكفارة لأنه عتق بعوض، فلا يقع التحرير تكفيرا. وأما عند أبي حنيفة إخوان الكرام فبعد 25 يكفر كالرشيد لأنه غير محجور عليه، وكذا قبلها لعموم آية اليمين. ولو كفر بالصوم وفي أثنائه فك حجره، يعني حجره، أو انتهى بطل تكفيره بالصوم، وعليه أن يكفر كالرشيد، كالرشيد لزوال الحجر عنه. يعني أما لو فك الحجر بعد انتهاء الصيام فلا إعادة عليه الكفارة، كما ورد ذلك في المبسوط والاختيار وكشاف القناع والمبدع. فلابد أن ندرك كذلك يعني أثر السفه على النذر، يعني إن نذر السفيه عبادة بدنية وجبت اتفاقا، لأنه محجور عن صرف أمواله، لأنه محجور عن صرف أمواله، عن صرف يعني عن صرف أمواله وعن التصرف فيها، والعبادة البدنية لا تعلق لها بالمال. وإن نذر عبادة مالية فقد حصل الخلاف في صحتها على 3 آراء. يعني النذر العبادة عبادة مالية، النذر عبادة مالية فقد حصل الخلاف في صحتها على 3 آراء. الرأي الأول تلزمه بذمته لا بعين ماله، يعني فيثبت المنذور به في ذمته ويفي به بعد فك الحجر عنه، وهو رأي الشافعية. يعني رأي الشافعية بيعتبر أنه إيه يثبت في ذمته دين عليه لحد ما يفك عنه الإيه الحجر، كما ورد في مغني الإيه المحتاج. الرأي الثاني لا تلزمه، وقول الحنفية والحنابلة كما ورد في المبسوط وشرح العناية على الهداية وكشاف القناع. أما الرأي الثالث تلزمه، ولكن من حق الولي إبطاله، وهو رأي المالكية، يعني كما ورد في حاشية الصاوي على الشرح الصغير إخواني الكرام، يعني واضح. ومن كذلك أثر السفه على الحج والعمرة. أما حجة الإسلام وهي حج الفرض أداء أو قضاء، فقد أجمع الفقهاء على وجوبها على السفي على صحتها منه، ولا يحق لوليه حجره عنها، لأنها وجبت بإجاب الله تعالى وتدفع النفقة إلى ثقة، يعني ينفق عليه حتى العودة. يبقى هنا إخوة أثر السفر السفه على الحج والعمرة. أما حجة الإسلام وحجة الفرض أداء أو قضاء، فقد أجمع الفقهاء على وجوبها على السفيه، وضع إخواني على وجوبها على السفيه طبعا، وعلى صحتها منه، ولا يحق لوليه حجره عنها، لأنها وجبت بإجاب الله تعالى، ويعني تدفع النفقة إلى ثقة ينفق عليه حتى العودة، كما ورد في فتح القدير على الهداية مغني المحتاج وكشاف القناع وكذلك. وأما الحج المنذور فالذي يظهر من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لزومه، فقد صرحوا بلزوم النذر في جميع العبادات المالية. وأما حج النفل فيمنع منه، فإن أحرم به بعد الحجر صح وتدفع إليه نفقته المعهودة، وهي مقدار ما كان ينفقه لو كان في إيه في منزله. واضح إخواني الكرام؟ أما العمرة لأول مرة إخواني الكرام، فمن قال بوجوبها وهم الشافعية والحنابلة قالوا بصحة يعني إحرامه بها، وتدفع نفقاته إلى ثقة يعني ينفق عليه حتى العودة كما سبق في القول بالحج، وبهذا قال الحنفية أيضا، أي لا يمنع من أداء العمرة، فإنهم وإن قالوا بسنيتها إلا أنهم أجازوها منه لاختلاف العلماء في وجوبها. يا سلام، شوف يعني إيه، يعني احترموا الرأي الآخر يعني في المسألة على اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد يا إخواني، وخلاف اختلاف سائغ يعني واضح. فإنهم قالوا بسنيات، هم قالوا بسنيات إلا أنهم أجازوها منه، يعني أجازوها منه من السفيه لاختلاف العلماء في وجوبها، يعني حتى ما قالوش بقى نفرض رأينا عليه، لا، لاختلاف العلماء في وجوبها، حتى أنهم قالوا لا يمنع يعني الحاج من القران بالحج والعمرة، لأنه لا يمنع منه من إفراد السفر لكل واحد منهما، يعني فلا يمنع من الجمع، فلا يمنع من الجمع بينهما. وأما المالكية يعني فيقول فلم نجد لهم تصريحا لهم في هذه المسألة، يعني واضح. وهذا أما جنايته في الإحرام، إذا أحرم بحج أو عمرة وحصلت منه جناية، فإن كان مما يجزئ في كفرته الصيام كفر بالصيام لا غير، وإن كان لابد من الدم يؤخر إلى ما بعد رشده، كالفقير الذي لا يجدي المال، كذا لو جامع بعد الوقوف بعرفة تلزمه بدنة بعد أن يصير إيه يعني مصلحا أي راشدا. وللسفه آثار إخوان الكرام في الأحكام المتعلقة بحقوق العباد، واضح. أثره في النكاح تزويج المرأة السفيهة نفسها، أثر السفه في النكاح، أثره في الخلع والظهار والإيلاء، أثره في إسقاط الحضانة، أثره في البيع والشراء، أثره في الهبة، أثره في الوكالة، أثره في الشهادة، أثره في الوصية، أثره في القرض، أثره في الإيداع، أثره في الغصب، أثره في الشركة، في الشركة، أثره في الكفالة والضمان، أثره في الحوالة، أثره في الإعارة، أثره في الرهن والارتهان، أثره في الصلح، أثره في الإجارة والمساقاة، أثره في اللقطة واللقيط، يعني أثره على المضاربة، أثره على الإقرار، إقراره بمال أو بدين، إقرار باستهلاك وديعة، إقرار بالنكاح، إقرار بالنسب ونفيه، إقرار بالقصاص أو بحد من الحدود، يعني أثره في العفو عن الجناية أو القصاص الثابت له. كل هذه أبواب يا إخوة يعني ليس المجال لا يتسع لدراسة كل هذه، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى يعني إلى دراسة مستقلة، ولكن من باب أننا يعني نعلم يعني عظم المسألة وأهميتها يعني في الأصول وفي كل فروع العلم الفقهي أقصد. يعني ثانيا السفه في القانون المدني المصري، القانون المدني المصري المادة 65 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، يحجر على السفيه، يحجر على السفيه بحكم من المحكمة، ولا يرفع الحجر عنه إلا بحكم أيضا. واضح إخواني؟ يعني أما يعني تصرفات، يعني أما تصرفات السفيه فحكمها إخواني الكرام، تصرفات السفيه فحكمها أي في في القانون المدني المصري، تصرفات السفيه فحكمها في القانون المدني المصري، إذا صدر التصرف من السفي بعد تسجيل قرار الحجر سرى هذا التصرف يعني ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام. يعني في القانون المدني المصري أما يصدر قرار أو يصدر حكم بالحجر على فلان الفلاني يبقى تصرفاته زي الصبي المميز. يعني معنى هذا أن تصرفاته النافعة نفعا محضا هذا في القانون تقع منه صحيحة ونافذة، تقع منه صحيحة ونافذة، وتبطل تصرفاته بحكم يصدر يعني بناء على طلب القيم أو الولي أو السفيه بعد رفع الحجر عليه. يعني لإما هنا يصدر بناء على طلب القيم أو السفيه بعد رفع الحجر عليه. وأما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه فهي في القانون المدني المصري يعني فهي لا تكون باطلة أو قابلة للإبطال إذا وقعت نتيجة إلا إذا، خلي بالك من الحتة دي، إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الآخر أو المستفيد منها أو تواطؤه مع السفيه، يعني مع السفيه الذي يتوقع الحجر عليه، يعني السفيه حس إن هم يحجروا عليه فاتفق إن هم يعمل تصرفات. يبقى هنا يقول أما إذا صدر التصرف من السفيه قبل الحجر عليه فهي لا تكون باطلة أو قبيل الإبطال إلا إذا وقعت نتيجة استغلال المتعاقد الآخر يعني أو المستفيد منها أو تواطؤه مع السفيه الذي يتوقع الحجر عليه، فإن لم يثبت شيء من ذلك كانت تصرفاته صحيحة كما ورد في المادة 115 من القانون المدني المصري. وقد استثنى القانون المصري الوصية والوقف فقرر أن التصرف بها يصح متى أذنت المحكمة في ذلك، متى أذنت المحكمة يعني في ذلك كما ورد في المادة 5 من قانون الوصية والمادة 16 الفقرة الأولى من القانون المدني المصري. كما استثنى القانون أي المدني المصري أعمال الإدارة إذا أذن له يعني وليه، إذا أذن يعني له من يا إخواني أذن له وليه بتسلم أمواله لإدارتها وصدر الإذن يعني بالوجه القانوني كما ورد في المادة 116 الفقرة الثانية من القانون المدني المصري، وفي هذه الحالة تسري عليه الأحكام التي تسري على القاصر المأذون، يعني المأذون كما ورد في المادة 68 من قانون الولاية على المال. وبذلك نكون إخوان الكرام قد انتهينا يعني من العارض الرابع من الأحكام من العوارض الأهلية العوارض المكتسبة، ونبدأ بعون الله عز وجل مع العارض الخامس وهو عارض السكر الذي هو متعلق بالعقل كما تكلمنا قبل ذلك على أن العقل هو أساس التكليف. يعني قلنا سبقا أشرنا إلى أن أساس التكليف هو العقل والفهم كما ذكرنا ذلك يوم 26/4/1443 1/12/2021. واضح إخواني ذكرنا أن أساس التكليف هو العقل والفهم، وده إخواني كما هو معلوم من الكليات الخمسة أو من المقاصد العامة للتشريع المحافظة على الدين والعقل، كان العقل أساسي في التشريع. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.